ايه السينما دي؟ ايه الاختراع الجميل ده؟ ايه الشيء العظيم اللي احنا شفنا نفسنا فيه؟ حبينا الخير وكرهنا الشر، شفنا التاريخ الانساني، شفنا كل حاجة من خلال السينما. ده طبعا يسعدني جدا، لان دي شغلتي وهي شغلة صعبة، انما الحاجة الجميلة فيها ان انا اشوف اطفال زي صاحبتك يبقوا كانوا تعبانين وبقوا كويسين. ما تقدرش تسمي الإزعاج فن أو الضوضاء فن، ده ضوضاء. مش مجرد اسم ولا صورة في كادر، مش مجرد ترند ولا لقطة في فيديو، ده مشوار طويل بنحكيه في الراديو. النجاح مش صدفة ولا لايك على صورة، ده بروفايل بطل في حياته أسطورة. بروفايل مع شيرين عبد الخالق، يوميا في رمضان. رمضانك أحلى عشرة. بروفايل النهاردة عن الإذاعي القدير والشاعر الكبير الأستاذ عمر بطيشة. هنا القاهرة. ولد الأستاذ عمر بطيشة سنة 1943 بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، وتدرج في مراحل التعليم حتى التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرج منها سنة 1964. بعد تخرجه التحق بالإذاعة المصرية وعمل كمقدم برامج منوعات بالبرنامج العام، وسنة 1979 أصبح مدير إدارة البرامج الاجتماعية، ثم مدير عام المنوعات، وتدرج في المناصب المختلفة داخل الإذاعة المصرية حتى أصبح رئيساً للإذاعة المصرية عام 2001. لا تعليم عمر بطيشة. بدأت شهرة الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة من خلال مجموعة مميزة جداً من البرامج، من أشهرها شاهد على العصر، واللي حاور من خلاله كبار الشخصيات العامة، والبرنامج ده اتقدم إذاعياً وتلفزيونياً. ومن أشهر البرامج اللي ابتكرها الأستاذ عمر بطيشة برنامج غواص في بحر النغم، واللي أسند تقديمه للموسيقار عمار الشريعي، وكان نجاح البرنامج أكتر من رائع. كمان قدم في البرنامج العام البرنامج الشهير واللي مستمر تقديمه حتى اليوم، عازم ولا معزوم، ومن خلال هذا البرنامج استضاف الأستاذ عمر بطيشة كبار النجوم والنجمات على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية. الإذاعي القدير الأستاذ عمر بطيشة هو مدرسة خاصة جداً في الحوار الإذاعي بلا منازع. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. جيم سؤال. وإذا انتقلنا إلى محطة أخرى، وهي الشاعر الغنائي الشهير عمر بطيشة، قدم أعمال رائعة مع كبار نجوم الطرب. من أشهر النجوم والفنانين اللي تغنوا بكلمات عمر بطيشة فايزة أحمد ووردة وسميرة سعيد وميادة الحناوي، واللي قدمهم بشكل مختلف وتألق من خلال توأمة مع كتير من نجوم التلحين أمثال عمار الشريعي وصلاح الشرنوبي وغيرهم من نجوم المرحلة دي. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. حصل الإذاعي القدير والشاعر الغنائي الكبير الأستاذ عمر بطيشة على عدة جوائز، ومنها الجائزة الأولى في الإذاعة المصرية عن برنامج شاهد على العصر كأحسن سهرة حوارية في الإذاعة، وجائزة أحسن برنامج رمضاني إذاعي لمدة 10 سنوات متتالية، والجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كأحسن مقدم برامج لفترة مفتوحة. وحصل على هذه الجائزة عن الفترة المفتوحة هرم العلوم مع العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل. بروفايل واحد لا يكفي الأستاذ عمر بطيشة، فهو علامة في تاريخ الإذاعة المصرية والشعر الغنائي. بروفايل شيرين عبد الخالق، إعداد علي عبد المعز، إخراج مي عبد العال.